Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Tirmidzi bab ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Daud At-Tayalisi qala hadatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu an kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Waqi' qala an Sufyan عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شراكهما قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن الطهمان الطهمن قال أخرج إلينا أناس بن مالك رضي الله عنه نعلين جردوين جردوين di situ جر جردوين أي لا شعر عليهما لهما كبلان قال فحدثني ثابت بعد أن أناس أنهما كانتا نعلين النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنٌ قال حدثنا سعيد بن بوري عن عبيد بن جرير بن عمر رضي الله عنهما رأيتك النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها قال حدثنا إسحاق رضي الله عنه قال أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة layan liyun'iluhuma jami'an au liyuhfihuma jami'an قال حدثنا قتيبة عن زيد فذكر نحو قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي زبير enggak ada kalimat fadzakar memang Allah SWT naha ayyakula wa haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-Araj an Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabiy anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum ya falyabda bil yamin wa idza naz'a falyabda bil shimal faltakun al yamin awwalahuma naam faltakun al yamin faltakunil yamin awwalahuma tun'alu wa akharuhuma tunza'nam tun'alu faltakun al-yamin awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza' qala hadasana abu musa muhammad ibn musanna qala hadasana muhammad ibn ja'far qala hadasana syu'bah qala hadasana as'ad huwa ibnu abi sya'tha ya sya'tha an abihi an masruq عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عن مشروق عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان

Al-Basri qala hadatsana Talib ibn Juhair an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibni Sa'd ibni Sa'din an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Qala Talib fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Qabi'atu sayfi fiddah. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمورة ابن جندب وزعم سمورة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال حدثنا عقبه بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه. باب ما جاء في صفات درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن زبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الدرع فنحض إلى صخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعا قد ظاهر بينهما باب ما جاء في صفات مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بإستار الكعبة فقال اقتلوه. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام فتح وعلى رأسه المغفر. قال فلما نزعوا جاءه رجل فقال له ابن خطال متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. قال ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أحمد بن سلمة حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم كتى يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن المساور أو مساور عن مساور الوراق قال عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الحمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال عبد العزيز ابن عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم Iza tan ma. Iza tan ma. Sadala imamatuhu. Bainakat. Imamatahu bainakatifaihi. Qala Nafi' wa kana ibn Umar yaf'alu dhalika. Qala Ubaidullah wa ra'aytul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alan dhalik. Qala hadasana Yusuf ibn Isa. Qala hadasana Waqi. Qala hadasana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn Ghasil. An Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi isabatu dasama. Dasma. Dasama. Dasma. Bab ma ja'a fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani, qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim, qala hadatsana Ayyub, qala As ibn Sulaim, qala sami'tu ammati tuhaddith an ammiha, qala baina ana amshi bil madinah idza insanun khalfi يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملح ملح قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه قال حدثنا سويد بن نصر. Ini coba hadis ini hadis 120 tadi 3 ini sanadnya dhaif karena ada yang majhul ya, itu pamannya siapa, pamannya As'ath, bibinya As'ath, itu tidak diketahui siapa orangnya, tapi seluruh jalur hadis ini misalnya ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk menaikkan pakaiannya, sarungnya. Tidak ditaklikkan dengan khuyala atau tidak, khayla atau tidak, sombong ataupun tidak, tetapi semua disuruh. Tidak ada Nabi pernah nanya kan, kamu sombong enggak? Kalau sombong naikin, kalau enggak apa-apa kan enggak ada. Itu. Qala hadasana Suwaid ibn Nasr. Qala hadasana Abdullah ibn al-Mubarak. An Musa ibn Ubay. An Musa ibn Abidah. An Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa. An Abihi. Qala kana Uthman ibn Affan. Kana Utsman bin Affan radhiyallahu an ya'taziru ila ansafi saqaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'in, qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibni Nadhir an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqai bi'adalati bi'adalati saqi aw saqahu aw saqana aw saqihi bi'adalah ya. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi fa qala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita falahiqqa lil izari apa fala haqqa lil izari fil ka'bain. La haq bukan lahik ya. Fala haqqa lil izari. Harusnya fala haq lil izari ya, fil ka'bain. Qala bab ma ja'a fi masyiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'in, qala hadatsana Ibnu Lahi'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ma ra'aitu shay'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa la ra'aitu ahadan asra'a fi mashiyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwa lahu in ina apa ini? Lanajhad ha? Lanujhidu lanajhidu anfusuna lanujhidu anfusana wa annahu lighairi muqtarith Ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanajhidu lanajhadu inna lanajhadu jahada yajhadu lanajhadu anfusana wa annahu li ghairi muqtari. Qala hadatsana Ali ibn Hujr wa ghairi wahidin qalu hadatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah مولى غفره قال أخبرني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كان تقنع في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد ابن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناء كأن ثوبه ثوب زياد أو زيات زيات زيات زيات زيات قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان أو حسن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن التميم عن أمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المديني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد اهتبى بيديه قال باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره قال حدثنا حمير بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل محمد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا جريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر Qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain, qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an, qala wa syahadatuz zur au qaulu zur, qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Syarik 132. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Syarik an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar, qala sami'tu Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Qala haddatsana Yusuf ibn Mi'isa, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Israil an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samurah radhiyallahu an qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an 'ala wisadatin. Qala Abu Isa lam yadhkur Waqi' 'ala yasarihi wa hakadha rawa ghairu wahid an Israil nahwa riwayati Waqi', wa la na'lam ahadan rawa fihi 'ala yasarihi illa ma rawahu Ishaq ibn Mansur an Israil. Muhammad ngapain? Hei, Muhammad. Qala bab ma ja'a fi ittika'an. Bab ma ja'a fi ittika'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadatsana Amr ibn Asim, qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Humaid, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan. Fa kharaja yatawakka'u ala Usamah ibn Zaid wa alaihi thawbun kitriyun qad tawashshaha bihi fa salla bihim. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadatsana Muhammad ibn Mubarak, Muhammad ibn Mubarak ya, qala hadatsana Atha ibn Muslim al-Khuffaf al-Halabi, qala hadatsana Ja'far ibn Birqan Aburqan, qala hadatsana Ja'far ibn Burqan an Atha ibn Abi Rabah an Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra fa sallamtu alayhi fa qala ya Fadl qultu labbayka ya Rasulullah qala ushdud bi hadhihi al-isabah ra'si qala fa fa'altu thumma qa'ada fa wada'a kaffahu ala mankibi ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. قال باب ما جاء في صفات أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن An ibnin di Ka'ib ibn Malik. An ibnin di Ka'ib ibn Malik an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad ibn Bashar hadzal hadis. Qala yal'aqu asabi'ahu al-thalath. Qala haddasana al-Hasan ibn Ali al-Khalal. Qala haddasana Affan. Qala haddasana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas radiyallahu an. Qala kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam iza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu al-thalath. Qala haddasana Husayn ibn Ali ibn Yazid al-Sudai البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر فذكر نحوه. Qala hadatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah ibnu Sulaiman an Hisham ibn Urwah an in an ibnin li Ka'ab ibni Malik an abihi radhiyallahu an qala kana